يعني الزيادة والنقص والتبديل انتهى، هذا واحد يبدل أو هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلي على أصحابه على أخواته من النبيين وعلى أصحابه وعلى المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم القرار وعلى كل عبد المصطفى وبعد. نظرة إلى الجانب العسكري لبيعات العقد، مثل ما تحدثنا سابقا أن بيعات العقبة كانت الأولى في السنة العاشرة من النبوة والثانية في السنة الحادية عشرة من النبوة والثالثة وكانت في السنة الثانية عشرة والتي عقبها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. لقد كانت هجرة العقبة الأخيرة أو ما سمى في بعض المصادر المعتمدة بيعة العقبة الثانية، سواء كانت الثانية أو الثالثة فهي المقصود بها بيعة العقبة التي حدثت في السنة الثانية عشرة من النبوة والتي بايع فيها 72 من الأنصار، من جملتهم مرأتان، نسيبة بنت كعب الأنصارية وأسماء بنت عمرو الأنصارية. لو نظرنا إلى الجانب العسكري فيها ورأينا أن تفاصيل البيعة كانت فيها إشارة واضحة إلى نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقتال معه والدفاع عن الإسلام، في حين أن في وقتها لم يأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد في القتال، فقد نزلت قتال بعد هجرته إلى المدينة المنورة وبعد مرور 12 شهرا على وصوله المدينة، عندما نزلت الآية الكريمة في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصره لقدير. هذه الإشارة المبايع على الحرب كانت أول سند لرسول الله صلى الله عليه وسلم من خارج مكة، فلم يسبق للمسلمين أن نصرهم أو دخل في الإسلام من خارج مكة سوى أهل المدينة من الأنصار، فأصبحت في المدينة فأصبح في المدينة أنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرونه في أي وقت يريد. المسألة الثانية، نلاحظ أن في بيعات العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختار لهم قادة، اختار لهم نقباء، والنقيب هو كبير القوم المعني بشؤونهم، وهو الذي يفتش أحوالهم. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بهؤلاء النقباء، عن طريق هؤلاء النقباء، أن يتعرف على أحوال المسلمين الآخرين. وكل نقيب هو زعيم لهذه المجموعة التي هو عليها، فيتعرف عن كثب بواسطة هؤلاء النقباء على أحوال أصحابه، ويبلغهم الوصايا والتوجيهات والأوامر والآيات، وكل ما يتعلق بأمر المسلمين. هاي الناحية. هذه كلها البيعة الثانية والثالثة. الثالثة. كل بالأخير من الأولى. ما اختار لهم النقباء الثانية ولا الأولى. هاي أول مرة يختار لهم النقباء. كانوا مجمع من الصحابة قد هاجروا يعني إلى المدينة. هم وبعد بس مصعب بن عمير. بس هو إحنا مهاجر. نحن لما بيعة العقبة الثانية اللي بايعوا في سنة 11 من النبوة، وأرسل معهم أو بعدهم، رواية تقول معهم ورواية تقول بعدهم، كل الأحوال أرسل مصعب بن عمير. كان مصعب بن عمير يقرئهم القرآن، وتجي تفا أي شيء يحدث للنبوة، أي شيء ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان مصعب بن عمير يبلغهم. كأن ما نسميها احنا بالوقت الحاضر المراسلات، كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصل الى مصعب بن عمير، ومصعب بن عمير يبلغهم إياه، أو عندما يصير حوادث يستفسر مصعب بن عمير بواسطة الرسل، بواسطة الأدلة لرسول الله، يبلغهم كما حدث وأن صلى بهم الجمعة. من استفسر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لمصعب بن عمير أن يصلي بهم الجمعة. عليهم النقباء. اي حلو سؤال بعدين المرحلة الأخرى. المرحلة الأخرى بعد ما اختار لهم النقباء كلهم باب العسكريين تحشيد حشد القوة. حشد القوة في مكان حشد القوة قسم من عندها وعلى بخصوص هذول النقباء اختارهم من النقباء المتعددة كلهم النقباء كانوا من الأوس والخزرج لم يختار خارج الأهل لأنه هم المبايعين من الأوس والخزرج لم يكن غيرهم معهم واللي متحاكين معهم لا لم يكن مناصبة ولم تكن ثلاثة ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج يعني هم كانوا الخزرج أكثر من الأوس في المدينة أما رأس حسنا ما اختار هذا العدد الحالة طبعا لا لازم أخذ فكرة دفعتها إلى أيه هو ثم التعداد السكاني وهو اختار ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج هذول لماذا اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأوس وتسعة من الخزرج نحن هاي لازم اللي رادنا عليهم والأسماءهم ثلاثة أسماء النقباء اللي من الخزرج كانوا أسعد بن زرارة أبو أمامة وسعد بن الربيع وعبد الله بن رواحة ومالك بن رافع بن العجلان والبراء بن معرور وعبد الله بن عمرو بن حرام وعبادة بن الصامد وسعد بن عبادة والمنذر بن عمرو بن خنيس وثلاثة من الأوس وسيد بن حضير وسعد بن خيثمة وأبو الهيثم بن التيهان كانوا هذولا 12 نقيبا كل واحد بيهم مسؤول عن جماعة وكان نقيب النقباء أبو أمامة أسعد بن زرارة كان نقيب النقباء مرجعهم إلى أبو أمامة أسعد بن زرارة من الخزرج هو يعني إذن هو ماكو يعني تعداد ذاك الزمان هو بس العدد اللي داخلين الإسلام الاستفتاء تعداد السكان اللي سوار هو قلنا هاي الأسبوع الماضي أن العدد إيش قد عدد الصحابة في كانوا من الأنصار لم تكن هنالك إحصائية ولكن لما هاجروا المهاجرين إلى المدينة وآخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون المؤرخين أنه عددهم 50 من الأنصار و50 من المهاجرين رواية تعد 45 من الأنصار و45 اللي آخى بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤاخاة ولكن هذا في يوم المؤاخاة كان من الموجودين أكو كثير من الصحابة كانوا في الحبشة صحابة بعدهم لم يصلوا إلى لم يهاجروا إلى المدينة، لأن استمرت الهجرة، استمرت الهجرة من هاجر حوى 8 سنوات، استمرت الهجرة خلال 8 سنوات هذه كل ما يهاجرون جماعة يصعد الرقم التعداد مالهم. وبس منين هذا عرفناه؟ نعرفه من الغزوات، لما اشتركوا في غزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد بدر أول مرة يشتركون المهاجرين والأنصار وكان عددهم 313، ولكن كثير من الأنصار لم يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه رسول الله طلع على القافلة ما طلع على الحرب، ولهذا تخلفوا. لو يعرفون رسول الله صلى الله عليه وسلم سيلاقي حرب، الأنصار كلهم خرجوا مع رسول الله، ولكنه صوروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الهم مالك القافلة، يعني قافلة أبو سفيان. ما نقدر نعرف ليش اختار 12 ثلاثة من ناس عن هاي إلا ما هذه إلا أن نبحث بها. هذول ال 12 هو بس دولة كانوا رؤوس القوم، بس إذا هذول ال 12 من 72 12 من جملة 72 يعني من 72 اختارهم، وكلهم سادة وأشراف، كلهم سادة وأشراف، لأن الإسلام خيركم في الجاهلية، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه الإسلام ما جاي العزيز القوم كان يعز عز الإسلام عز عزيز القوم أبو سفيان من دخلوا الإسلام عزهم الإسلام ما كرمهم الإسلام. إذا نستطيع أن نقول أنه صاحب الرأي أو صاحب الفكرة إذا ما تحققت فكرته في داخل موطنه يعني وجب عليه أن يبحث عن من يستقبل الفكرة هذه، خصوصا إذا كانت على حق في غير منطقة، قياسا على ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كزعيم دولة إسلامية يعني، أو زعيم بعده يعني زعيم فكرة. هذه الكلام ما تفهمه، هذه آية القرآن الكريم، آية آية. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هذا أمر رباني، أمر رباني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لأن كانت دعوة عامة، لما شاف وجد لهم أنصار يأيدوا عندهم موطن آمن تحرك باتجاههم، لأن هو قال لهم تنصروني، طلب من عندهم النصرة. هم الأنصار لما نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بايعوا في بيعة العقبة شفوا السلاح واستعجلوا بالقتال، أجابهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يأذن لي في القتال الآن. هم استعجلوا شاروا سيوفهم حتى نحارب من حاربتم ونسالم من تسالم، استعجلوا بالقتال، ولكنه لم يأذن له بالقتال يومها. هذه احنا ليش هي شنو رباطها؟ احنا لازم قبل ما نتحدث هذا الموضوع نتحدث عن بيعة العقبة ونجيبها وياها، لان من نسولف على بيعة العقبة الأخيرة هاي المسائل راح نتطرق لها، راح تصير عندنا أجوبة صورة عليها. ولهذا من الواجب يعني علينا هاي آيات كثيرة في القرآن، آيات كثيرة على الاستضعاف المستضعفين. يعني مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. يعني معناته إذا مثلا واحد ضايق في منطقة ما حد استجاب له بها بفكرة أنه يجب أن يبحث عن مناصرين ويهاجر إليه، هاي علماء، هذا الإمام القرطبي، هاي العلماء لهم مبحث باع طويل فيها، هاي علماء الأمة لهم مبحث فيها عن هالمسائل هذه. ونحن نقول لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. لماذا؟ لأن أصبحت مكة هي كانت الهجرة منين؟ كانت من مكة إلى المدينة، بما أنه مكة فتحت ساعات وين يهاجرون الآن؟ أصبحت الهجرة وين؟ إلى دار الإسلام، أصبحت مكة دار الإسلام، المدينة دار الإسلام، يعني وين يجي ليهاجر وين يروح؟ الأقام في مكة دار الإسلام والأقام في المدينة دار الإسلام، ولكن المهاجرين الذين خرجوا من مكة ومن القبائل الأخرى وذهبوا إلى المدينة لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعودة إلى مكة المكرمة. أكو صفات خاصة لدار الإسلام ودار الكفر موجودة، يعني مثلا إذا الناس تعرف عن تطبيق شرع الله عز وجل وأصبحت عاداتها قريبة إلى الجاهلية، أصبحت أفكارها قريبة إلى أفكار النصرانية وانفتحوا على العالم وملذاته، يعني هل تقوم تنطبق عليهم؟ أدري الآن الآن خاصة نحن ببلادنا، نحن وين هاجر؟ وين هاجر؟ أنت الآن إذا تروح المكان أنت تصبح عالة على ذولك، والمسلم يصير عالة يصير تقل على الآخرين. يعني الآن هسه بلادنا بلاد الإسلام، إحنا وين نروح؟ لا إحنا نبقى، يعني هسه إذا أي دولة اللي أروح لها يعتبروني يعني مهجر، تنطبق علي شروط وهذا وتسجيلات وهذا، يعني أصبحت بلادي، يعني بلادي صعبة علي أنا أبقى بها. هذا لأنه البلد اللي هاجرت عليه نفس الوضعية مالته الموجودة، المفروض عندهم مكنة تمكين وإسلام، يعني شلون الرسول صلى الله عليه وسلم هيئ المدينة قبل أن يهاجر إليها بالبيعات، يعني هيئ المدينة أرسل عليها سفرات ورتبها الله هاجر، لو هاجر قبلها كان صار شلون الطائف كان لحقوا بالهجر. أنت عندك وقت تقرأ الرسالة البحث مالي جوار الهجرة؟ ليش ما أنت تقرأ؟ لأن راح تقرأ راح ما أعتقد هاي كل أسئلة تسألها أنت سمي، يعني ما عندك هاي يعني تقدر تطلعها سنة ونحوها؟ طبعا الطريقة اللي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم بتهيئة المدينة، يعني فهمناه بس يعني قصدي في الوقت الحاضر اللي ما يسلك خطوات اللي سلكها الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعب نفسه يهاجر. الهجرة وين؟ هو مثلا افرض الإنسان يعني وين بلاد الإنسان وين يروح؟ الإنسان يدعو واحد يبقى في بلاده، عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيقون، هذا عمرو بن الأهتم جاء ضمن وفد بنو تميم وكان يسمى الكحيل في وفد بني تميم. صاحب هذا القول لعمرك ما ضاقت رجال بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. هذا ولكن أخلاق الرجال طبيعية. بس هو كثير من الصحابة. أنا استهنت عليك. يعني مثلاً عندك الزبير، الزبير من العوام، طلحة من عبيد الله. من ظلوا الغوغاء بالمدينة ما قالوا هاي دار إسلام خلنا نقبل. طلعوا منه وراحوا مكة. هناك التقوا سيدنا عائشة اللي ما دخلت المدينة لأن بها غوغاء. فهذا المهاجر من منطقة اللي هي هاي هذا السؤال هاي الحديث بعد عائشة إذا يعني مع السيدة عائشة سيدنا زبير بن عوام طلحة بن عبيد الله هذا رجل شوية تفاصيل العمليات مال تفاصيل شلون يعتبر هذا الحقيقة بالنسبة لي هاي التفاصيل يرادلنا تحضير. لا أنا من باب التمثيل لا من باب يعني أنت تقول أن كلنا أصبحنا دار إسلام بينما هم من مجده أنه مثلا اجتهاد سيدنا علي أصبح يعني غير واقعي بالنسبة له أنه اللي ظلوا سنة ما يقدم غوغاء وهو شنو هم أرادوا سيدنا علي رضي الله عنه أرادوا أن يختص من قتلة أثمان بعد مبايعة معاوية أي لا قبل مبايعة مبايعة لحد رادوا قبل مبايعة معاوية بعد ما لا لا قصدي قتل السيد وانتجوا استجاروا بالإمام علي. الإمام علي لا قدر يقتلهم لا ولا قدر يقيم عليهم الحد ولا قدر يقنع بنو أمية ولهذا صار هو لأنه هو صار لأنه شلون إحنا تصور نقول إن أخذ على إيده بعد ما يقدر يكون لأنه كثير اجتمع هي أصبحت المدينة تحت سيطرتهم بس هم شنو أكو عبد الله بن الزبير وأبوه وكلهم توجهوا حتى عائشة رجعت أكو بينهم خرجوا عليكم لا راحوا عليكم أوكي لا راحوا عليكم راحوا الولد البخاري مثل أبا ذر الغفاري سعد بن أبي وقاص أسامة بن زيد كلهم خرجوا إلى مناطق تبتعدوا عن مناطق اعتبرها فتنة هو هاي أنا أبحث عنها الله زين الله يبارك فيك الله يبارك فيك فاحنا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يعني اختار النقباء وجهز الأنصار زين الجهة عن طريق البيعتين المكان كمكان شنو يعني أثناء البيعة شنو طرح على النقباء أوامر حتى يوصلوها للمدينة بعد خليني الصحابة رضوان الله عليهم في بيعة العقبة الثالثة، بيعة العقبة الأخيرة، قالوا ليتكلم متكلمكم ولا يطيل الخطبة فإن عليكم من المشركين عينا دواسيس إن يعلموا بكم يفضحوكم. فقال قائلهم وهو أبو أمامة أسعد بن زرارة، هذا كان نقيب النقباء، سل يا محمد لربك ما شئت ثم سل لنفسك ولأصحابك ما شئت ثم أخبرنا ما لنا من الثواب عند الله عز وجل إذا فعلنا ذلك. وهذا نحن إذا تجي هذا الكلام لازم واحد، ليش قلت لك إحنا لازم شيء يقلل، قالوا لرسول الله وجاوبهم، قال فقال أسألكم لربي عز وجل أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأسألكم لنفسي ولأصحابي أن تؤونا وتنصرونا وتمنعونا مما منعتم منه أنفسكم. إذن هاي المكان طلب منهم هاي المسألة، هاي المسألة. طيب قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك، قال لكم الجنة، قالوا فلك ذلك. قالوا كانوا مشحونين شحنات إيمانية من أصحاب النبي. نعم. هذا بالأوس الخزر. نعم. بعدين تحدث العباس بن عبد المطلب وتحدث ولا وتقول الروايات أنه لم يكن مسلما ولكن كان هو كان أن يأمن يخاف على رسول الله صلى الله عليه أنه ابن أخيه، يريد يضمن مستقبل ابن أخيه. إيش قالهم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تلا عليهم القرآن ورغب في الإسلام؟ قال أبايعكم على أن تمنعوني ما تمنعون به نساءكم وأولادكم. النساء والأولاد، النساء والأولاد، يعني ماكو عز النساء والأولاد، ما هذا يعني أقرب شيء للإنسان. أموالكم يقول فالبراء كان ضمن الموجودين، البراء ابن معرور، فأخذ يده ثم قال نعم والذي بعثك بالحق لنمنعن ما نمنع منه إزرنا. شنو المقصود بالإزر؟ يعني النساءنا، وتكن المرأة بالإزار، لأنه نساءكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، الإزار يعني الستر للرجل. فبايعنا يا رسول الله، اسمع الكلام، هو الله فنحن والله لنحن أبناء الحروب وأهل الحلقة، نقول الحلقة السلاح، المقصود بها السلاح، السلاح عامة والدروع خاصة، الحلقة السيوف والدروع، ورثناها كادرا عن كادر. هل أثناء ما يتحدث البراء اعترض أبو الهيثم ابن التيهان فقال يا رسول الله إن بيننا، أثناء ما يتحدث البراء اعترض أبو الهيثم أن بيننا وبين الرجال حبالا فإن قاطعناها، شو يقصد بها الرجال؟ اليهود، اليهود بيننا وبينهم حبالا، يعني إن نحن قاطعوها فهل عسيت أن نحن فعلنا ذلك وأظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا الجواب، هنا الرد، هنا الرد، هذا الرد، الدم الدم دمي يعني معناه نقول الدم دم المسار نعم والهدم الهدم أنا منكم وأنتم مني وسالم ومن سالمتم وحارب ومن حاربتم بعد شنو وراها بعد ورا هذا الكلام هذا الكلام شنو هذا الرائد من أهم المكان النصرة والإيواء طيب ثالثة قيام الدولة الإسلامية. شنو علاقة بعد مهاجر؟ يعني قصد أسس شيء يعني طبعاً. اللي هم هاي. أصبحت أصبحت بيعة العقبة. ها حجي؟ أنت تخن. 12. لا 13. 14 بس موجود. 14 ويا الحجي هي متكال 114 بس ما تبدأ صورة براءة بالبسملة بس أكو موجودة في صورة النمل وأنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم يعني 114 و14 نفس عدد الصور يعني بالنمل تتكرر مرتين صحيح 114 يعني شنو معنى الهدم الهدم ذمتي ذمتكم وذمتكم ذمتي يعني بعد شنو وراها عمي هذه كلها موجودة بالبحث زين هسه الآن أريد أعرف الدولة الإسلامية لما أخذ عليهم البيئة هذا وهاجر لهم هاي أصبحت شنو نتيجة الهجرة أصبحت المدينة عاصمة أقام بها الدولة الإسلامية بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول يوم وصل المدينة بدأ بقيام الدولة الإسلامية أصبح في المدينة من سوى الدستور وثيقة مال بين اليهود بين المسلمين وبين المهاجرين والأنصار عاق بيناتهم وقام اليهود سووا وياهم ميثاق أصبح رسول الله ماذا أصبح رئيس الدولة أصبح السلطان أصبح ولي الأمر يعني كل الأمر والمرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت دولة يعني أصبحت قام أسس الدولة قامها هاي الأعمال نشوف هاي الأعمال هي لم تكن الأعمال وحدة انتظر بنى المسجد وبعدين بايع وبعدين كتب لها كانت كلها تجري مثل ما نسميها بالوقت الحاضر على قدم وساق كل الأعمال تجري بناء إنشاء الدولة قيام يعني خلال إذا أنصح التعبير خلال يعني قبل ما وصل إلى فتح مكة أصبحت دولة المدينة لأنه بعد صلح الحديبية بعد السفراء بعد فتح مكة قامت تجي الوفود ولو الوفود من هاجر إلى المدينة هو بدأت الوفود تصل بس عام الوفود اللي أكثر الوفود قامت تجي عام التاسع للنبوة للهجرة من قام من أرسل رسول الله بعد صلح الحديبية السفراء ما معنى أرسال السفراء يعني أصبحت دولة في يوم أرسل عدد السفراء اللي 15 سفير أرسل في يوم ما حسيت سفراء والمن راسل لو نجي لهذه راسل أعظم دولة أعظم أربع دول يومها الدولة الساسانية بالعراق الدولة الرومانية الرومية أو الرومانية في بلاد الشام دولة مصر والإسكندرية أبعث إلى المقوقس ودولة الحبشة عندما نتحدث عن هذه الدول عن مساحتها الجغرافية نراها أنها كانت تحوي العالم في يومها كان العالم عائد لهذه الدول ما وإحنا بحثنا بيها وجينا على تفاصيلها، رأينا أن هذه الدول العالم يومها كانت يتبعها. أكو دويلات صغيرة معايدة لهم، ولكن ذني كانت أكبر أربع دول يومها، من فاتح وخاطب دول الملوك والسلاطين، من خاطبهم أسلهم دعاهم إلى الإسلام، أصبح لهم موقف، يعني أكو أمامكم دولة جديدة حديثة، زعيم جديد. هاي الدول العرب اللي أنكرتوهم، وهاي الدول اللي قبل تسمها غاراتهم تعتبرون أو طاعين لكم، لأنه عرب المناظرة كانوا عايدين للدورة الفارسية، اليمن والسلطنة والخليج بالوقت الحاضر كان كليته، والعراق عايد إلى الدولة الفارسية، بلاد الشام كل بلاد الشام، اليمن كان عايد للساسانية، الدولة الساسانية، بعضان كان آخر والي للدولة الساسانية، أو أول من أسلم وأول من عين رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير على هذا حاكم وبعضان، ومات في سبيل الله، وابنه بعد ما مات بعضان قتل بعضان، ولا ابنه بعد أن قال ولاية اليمن. إن شاء الله الأسبوع الآخر بالهجرة.